طبعا هو سيدة ابن كثير كان حافظ المسند وكثير العناية بالمسند، فعادة إذا كان حديث البخاري ومسلم والمسند يأتي برواية المسند، مهتم هو بالمسند أو ده شيء جيد، هذا لا يعاب عليه، لا شك أن المسند كتاب عظيم جليل. طب لكن له أيضا فائدة، لأن غالبا ما تكون رواية المسند رواية كاملة يعني تامة للحديث، يأتي بالحديث بسياقه الكامل من غير اختصار، من غير اختصار، قد يكون نفس الحديث موجودا في الصحيحين ولكن بنوع من الاختصار. احنا عارفين البخاري ومسلم حين يختصر لأسباب كثيرة. المهم فرواية المسند لأنه مسند غير مرتب على الأبواب، فلا يعنيه أن يختار من الحديث جملة أو قطعة أو نحو ذلك، إنما يخرج الحديث كما سمعه كاملا تاما. فعادة بيكون الحديث لفظه في المسند أتم السياق، فأنت عندما تأتي به من المسند فتحصل فائدة أن تأتي باللفظ الكامل للحديث، ثم تقول وأصله في الصحيحين، يعني نفس الحديث موجود في الصحيحين ولكن باختصار، فالأجل هذا تقول إيه إن أصله موجود في الصحيحين. طب لماذا نعزوه للصحيحين وعندنا أحمد وهو أعلى وهو أقدم زمانا من البخاري ومسلم؟ لأن عزو الحديث للصحيحين مفيد للصحة، بينما عزوه للمسند غير مفيد للصحة أو لا يستلزم الصحة. فبعد عزو الحديث للمسند عزوه للصحيحين مفيد حتى يكون هذا كالحكم عليه بكونه صحيحا. وقد التقاه من أكثر من 700,000 و50,000 حديث، ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به عنده، وده كلام صحيح. وكونه يحتج به عنده ليس معناه أنه صحيح كله، لكن إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، ضعف هين لا ينفي أن يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد. ونحن قلنا في لقاء سابق أن لفظ الحجة قد يطلق على الاعتماد وقد يطلق على الاستشهاد، صح؟ وتفضيل ابن الصلاح كتب السنن عليه منتقد، يعني ابن الصلاح بعد أن تكلم عن كتب السنن قال ويليها كتب المسانيد ومن أفضلها مسند الإمام أحمد بن حنبل. هو ابن الصلاح كان بيفضل المجموع على المجموع، يعني كتب السنن من حيث المجموع أفضل من كتب المسانيد على من حيث المجموع، واضح ليه؟ لأن كتب السنن موضوعها الأبواب، مرتبة على الأبواب، والأصل أن كل أن من صنف كتابه على الأبواب فإنه يدخل في كل باب ما يصلح عنده للاحتجاج أو للاستشهاد. أما من يصنف الحديث على المسند يعني على أسماء الصحابة غير مرتب على الأبواب فلا يعنيه كونه صحيحا أو غير صحيح، لأنه لم يسقه إلا لمجرد الجمع. هذا من حيث الأصل في جمع السنن أو كتب الأبواب وفي جمع المسانيد، لكن مع ذلك قد يكون بعض الكتب المرتبة على المسانيد أفضل من بعض الكتب المرتبة على الأبواب، وبعض الكتب المرتبة على الأبواب أقل من منزلة من بعض الكتب المرتبة على المسانيد. يعني إذا نظرنا إلى مسند أحمد بن حنبل فهو قريب بل أفضل من سنن أبي داود كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية له في ذلك قولان، قول بأنه مثل سنن أبي داود وقول بأنه أجود من أبي داود. يعني شرط أحمد المسند سيدنا الإمام ابن تيمية تعرض له مرتين، مرة قال هو شرطه كشرط أبي داود، ومرة قال شرطه أجود من شرط أبي داود، وأنا ذكرت هذا في الأسئلة أيضا. فرغم أن كتاب أبي داود من أفضل كتب السنن الأربعة، واضح؟ ومع ذلك اعتبره شيخ الإسلام المسند أفضل من سنن أبي داود. تعالى ابن ماجه مرتب على الأبواب لكنه متدني جدا في المرتبة، فهو أقل من كثير حتى من المسانيد، واضح؟ يعني لا شك أنه دون مسند أحمد، بل كتاب ابن ماجه كتاب ابن رغم أنه مرتب على الأبواب. وهذا التفصيل الذي أحكيه الآن ذكره ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح، يعني مجمله كده. فالشاهد ابن الصلاح ما كان يتكلم عن مقارنة بين كتاب وكتاب، وإنما يتكلم عن مقارنة بين كتب وكتب. فالسنن من أو الكتب مرتبة على الأبواب إجمالا

وكله فقه بقى. والذي يصغر الذي يصغر مش عارف بقى بنسمي ايه ده. زي حالات يعني اصبر. يعني الكتاب صغير زي كتاب ايه المجالسة للدينوري. الكتاب اصلا المؤلف في المقدمة بيقول انا اردت ان يكون كتابا مختصرا ليسهل حفظه. هو عامل زي متن يعني ها لو طبع يطلع مثلا 300 صفحة طلع في 10 مجلدات. طب ليه؟ انا مش عارف انا يعني كل شيء كل طريقة ها؟ يعني المؤلف نفسه المقدمة يقول ولجأت فيه إلى الاختصار ليسهل حفظه على الطلاب. فطلع في 10 مجلدات. فتلاقي أنت تقعد تألف صفحات ما فيهاش كلام من المؤلف كلها تعليقات. وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة أو الوضع. وقال في بعض كلامه إن العلماء لا يعتدون بتصحيح التلميذي ولا الحاكم. مين اللي قال كده؟ يعني هو المفترض إن هذا الكلام منسوب إلى الذهبي. مش عارف لم أقف على هذا الكلام والله أعلم. قد يكون قال إن العلماء لا يعتدون بتصحيح التلميذي ولا الحاكم. هل هي صحيحة شيخ؟ أنا أول مرة أقف عليها. لا أنت ترى أنها صحيحة من حيث بغض النظر عن قائد. لا التلميذي لا الحاكم ماشي. يعني الحاكم حتى ابن الجوزي تعقبه. يعني كنت أظن أن أول من تناول الكتاب المستدرك بالنقد ابن الصلاح في علوم الحديث. حتى وجدت الإمام ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات تعرض للكتاب المستدرك وكذلك صيد الخاطر تعرض للكتاب المستدرك وتعقب وانتقد أصلا هذا الكتاب جملة. وانتقد هذا الكتاب جملة ابن الجوزي وهو قبل ابن الصلاح. لكن الترمذي مش عارف يعني قد يكون قال اللي أذكره الإمام الذهبي أنه قال في كتاب تاريخ الإسلام له قال والترمذي يحسن الحديث إذا اجتمع إذا كان من رواية من ليس متهما بالكذب ولا ليس الحديث شاذا ويروى من غير وجه النحو. قال وهذا لا يكفي في الاحتجاج. يعني العبارة دي قالها الذهبي وقفت عليها. قال وهذا لا يكفي في الاحتجاج. طبعا الذهبي نظر إلى الاحتجاج بمعنى الاعتماد واضح. لكن إذا الاحتجاج بمعنى الاستشهاد لأنه قال وأيوه ولحوه من غير وجه وهذا معناه أنه إيه أن الحجة ليست قائمة برواية راوي بعينه وإنما بمجموع روايات انضم بعضها إلى بعض. فهذا يكون حجة بهذا الاعتبار وهذا هو الحسن لغير الذي نعرفه. يعني ما وجهه أصلا قول من قال إن هذا لا يحتج به. وطبعا هذا يدلك على أن مسألة الحسن لغيره مسألة خلافية. يعني بعض الناس إذا قال الحسن لغيره لا يحتج به يقال عليه مبتدع جاء بما لم يأتي به الأوائل. طب هذا قد يزهله. وقيل إن أبا حاتم أيضا لا يحتج. وقيل إن ابن خزيمة الإمام ابن تيمية حكى عن علي بن خزيمة أنه لا يحتج بالحديث إذا تقوى بغيره. يعني إذا كان ضعيفا وتقوى بغيره حكى ذلك في بعض كتبه. بعضهم يقول يسمي مستدرك الحاكم بمستدرك الحاكم يعني يترك. لا يعني استفدنا من ذلك أن نترك هذه المقولة نترك مستدرك صاحب العبارة يعني نترك صاحب هذه المقولة من يقول إنه مستدرك الحاكم ده نترك كلامه لأن في النهاية الحاكم يعتبر إمام عالم. العلماء تعقبوا لكن حتى بص أنا عايز أقول لك حاجة بقى دي مش هيعرفها إلا واحد مارس النظر في الروايات وتخريج الأحاديث والعلل. الحاكم متساهل عنده أحاديث أخطاء نعم عنده أحاديث منكرة وموضوعة نعم. لكن كثير مما يتعقب فيه الحاكم قد يتعقب من حيث النظر في السند. يعني السند فعلا لا يصلح لأن يكون الحديث على شرط البخاري ومسلم لكنه صحيح وليس على شرطهم. هو الخطأ عنده في قوله على شرطهما لكنه صحيح ليس على شرطهما. فهذا

عشان كده انا طورت النسخه دي. موجود في الصفحه الثانيه. ماشي يا عم، المهم يكون موجود. قال وكتاب المستدرك عليهما ايضا لحافظ ابي ذر عبد، اي بغير اضافه يعني مش عبد الله ولا عبد الرحمن، عبد كده، ابن احمد ابن محمد ابن عبد الله ابن عفيل من اثار الهروي نسبه الى هراء احدى كراسي مملكه خراسان، فانها مملكه عظيمه وكراسيها اربع: نيسابور ومر وبلخ وهراء. الملكي نزيل مكه، مشكل عليكم ده كله ذي التصاميم الكثيره والزهد والورع والعباده، المتوفى على ما هو الصواب سنه 34 و400، وهو كلم استخرج على كتاب الدرقطني في مجلد اللطيف. طيب مستخرج يعني ايه؟ يعني نفس الاحاديث بتاعت الكتاب المستخرج عليه بيرويها لكن باسانيد خاصه به. وصحيح حافظ ابي حامد احمد بن محمد بن الحسن النيسابوري المعروف بابن الشرقي من تلاميذ مسلم، المتوفى سنه 25 و300، ذكره الذهبي في التذكره والتاج في طبقاته، تاج السبك يعني. وعبارة التاج صنف الصحيح وحج مراته، وهو غير مشهور وربما يكون مخرجا على صحيح مسلم. وكتاب الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين وأحدهما لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعد المقدسي ثم الدمشق الصريح الحنبلي الحافظ الثقة، ده مطبوع في 10 مجلدات وهو مرتب على المسانيد ولم يكتمل، اللي هو الكتاب المختار للضياء المقدسي. وهذا الكتاب يرى الشيخ الإمدانية أنه أفضل من كتاب الحج، ها؟ وللضياء المقدسي المختار فيما يصح زائدا، واختار على كتاب الحاكم ابن تيمية مع أنه فيه حروف وزية. فالكتاب دوت استدراك ايضا على الصحيحين، كما ان كتاب الحاكم استدراك على الصحيحين يعني زيادات على الصحيحين، لكن شيخ الاسلام تيميه وايضا السخاوي من بعده يرى ان كتاب المقدسي هذا المختار افضل من كتاب الحاكم النيسابوري. الجليل الزاهد الورع المتوفى سنة 43 و600، وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب في 86 جزءا، طبعا الجزء عندهم غير الجزء عندنا يعني، ماشي، احنا قلنا 10 أجزاء، طب ازاي يكون 86 جزء؟ يعني الجزء عندهم أشبه بالكراسة كده. ولم يكمل، التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، وقد سلم له فيه إلا أحاديث يسيرة جدا تعقبت عليه. وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى منزلة من تصحيح الحاكم. وفي اللآلئ اللآلئ كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، ذكر الزركشي في تخريج الرفيع أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. هذا كله مأخوذ عن شيخ الإسلام تيمية. وذكر ابن عبد الهادي بالصارم الملكي نحوه، انما نقله عن ابن تيميه ولم يقله من قبل نفسه، لان خلي بالك كتاب الصارم الملكي لابن عبد الهادي فيه نقولات كثيره عن ابن تيميه، فلكثره النقولات ولطول المنقول قد تتصور ان بعض الكلام لابن عبد الهادي بينما هو نقل منه عن شيخ الاسلام ابن تيميه. تنبه لهذا. وزاد فإن الغلط فيه قليل ليس هو مثل صحيح حاكم، فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب الموضوع يعني كتاب الحاكم، فلهذا انحطت درجته أي درجة كتاب الحاكم عن درجة غيره. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله.